بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الطهارة. قال الشيخ المؤلف أبو بكر ابن محمد خطير رحمه الله: باب إزالة النجاسة. ولكن هنا مسألة متعلقة بالباب قبله، بباب التيمم، نذكرها أولا. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وإذا تيمم للجنابة دون الحدث، تيمم ينوي بذلك رفع الجنابة دون الحدث، يقول: أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن واللبف في المسجد، ولم تبح له الصلاة والطواف ومس المصحف، لأنه تيمم لرفع الجنابة، فترتفع الجنابة ويبقى الحدث. يقول: وإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه، لأنه نائب عن الغسل، فلم يؤثر الحدث فيه كالغسل. ثم قال: وإن تيمم للجنابة والحدث، وإن تيمم للجنابة والحدث، يعني نوى بهذا التيمم أن يرفع الجنابة وأن يرفع الحدث، يرتفع الجنابة ترتفع والحدث يرتفع، يعني ارتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فيصلي مباشرة في هذه الحالة. يقول: ثم أحدث، وإن تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث، يعني مثلا دخل الغائط مثلا أو نام نوما مستغرقا مثلا، بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابة بحاله، يعني يرتفع عنه الحدث الأصغر، يسقط عنه الحدث الأصغر، يعني يكون محدثا حدثا أصغر، أما الحدث الأكبر لا، مرتفع عنه، لأن التيمم لا يبطل له. وهذا يعني قد يستدل له بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ولو تيممت المرأة بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم أجنبت، يعني هذه المرأة طهرت ما في ماء تغتسل، فإنها تتيمم، قد تيممت طهرت الآن من حدث الحيض بعد ذلك أجنبت، يقول: لم يحرم وطؤها، لأن حكم تيمم الحيض باق ولا يبطل بالوطء، لأن الوطء إنما يوجب حدث الجنابة. انتهى. وهذه التفاصيل فيها خلاف بين أهل العلم، لا شك فيها خلاف، ولكن يظهر ما قاله ابن قدامة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. قال: يكفي في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. إذا كانت النجاسة على الأرض تكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. والدليل على هذا حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. ثم قال: وعلى غيرها سبع، يعني نجاسة على غير الأرض تغسل سبع مرات، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. يعني نجاسة إذا كانت على غير الأرض، إذا كانت في الثوب مثلا أو كانت في الإناء، إذا كانت هذه النجاسة في ثوب مثلا أو في إناء فإنها تغسل، يقول المؤلف سبع مرات. وفي نجاسة الكلب والخنزير خاصة تغسل سبع، وتكون واحدة من هذه الغسلات بالتراب. إذن هاتان مسألتان: المسألة الأولى النجاسة إذا كانت على غير الأرض فإنها تغسل سبع مرات. المسألة الثانية هذه النجاسة إن كانت حاصلة من كلب أو خنزير فإنها تغسل سبع، إحداهن بالتراب. أما المسألة الثانية فصحيحة، أن نجاسة الكلب تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يعني بلسانه بفمه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن مغفل قال: وعفروه الثامنة بالتراب. إذن نجاسة الكلب سبع مرات، الأولى بالتراب. الخنزير ليس فيه نص، ولكن الخنزير قالوا إنه كذلك قياسا على الكلب، وقال بعض العلماء إن الخنزير كغيره من الحيوانات النجسة يغسل مرة واحدة، وفي المذهب أنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب مثل الكلب. وهذا محتمل، الخنزير قذر ونجس، والله عز وجل قال إنه رجس، هو قذر ونجس وأنجس من الكلب. يعني إذا كان الكلب الذي يطوف بين الناس، الخنزير أسوأ وأنجس، ولكن النص جاء في الكلب، لأن الحيوان الذي كان يعيش بين ظهراني العرب موجود عند العرب الكلب. الخنزير ما كان معروفا عندهم، الخنزير ما يربى ولا تعرفه العرب ولا تأكله، وإنما كان عند نصارى أهل الشام في قبيلة تغلب وهذه القبائل النصرانية عندهم خنازير النصارى، وإلى اليوم نصارى الشام ومصر يربون الخنازير ويأكلون، حتى ابتلاهم الله عز وجل بطاعون الخنزير هذا الأخير، نسأل الله العافية. لكن العرب ما كانوا يأكلون الخنزير ولا يعرفونه، وإنما يربون الكلاب، لذلك جاء النص بالشيء الذي تمس إليه الحاجة وتعم به البلوى. لكن الخنزير ليس له وجود، إذن ما يأتي في النص. طيب، ولذلك قال هؤلاء العلماء إن الخنزير لم ينص عليه لأنه غير موجود، يعني الحاجة تدعو إلى التنبيه على نجاسة الكلب، أما الخنزير ما هو موجود، ولكنه أسوأ من الكلب وأنجس. ولكن لماذا الشارع نص على أن لعاب الكلب نجس وأنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟ يعني فيه شيء لا شك، بالتراب فيه شيء. اكتشفوا حديثا أن لعاب الكلب فيه جراثيم، فيه ديدان، سامة مضرة تضر ببدن الإنسان، وهذه الديدان لا تقتل ولا تزول بالماء، وإنما تقتل بالتراب، تقتل بالتراب. وذلك أن الكلب عنده طبع قذر، الكلب حيوان فيه قذارة، يعني الكلب عنده طبع قذر، أنه يعني يلحس بلسانه، يلحس فرجه بلسانه. ما أدري يا أصحاب الكلاب يعرفون هذا، هذا طبع قذر في الكلب، يلحس فرجه بلسانه. فمن هذه العملية، يعني كما قال بعض العلماء، نحن ما نعرف الكلاب ولا ربيناه والحمد لله، لكن قال بعض العلماء إنه من هذا العمل القذر الذي يفعله الكلب تنتقل هذه الجراثيم والديدان من الأماكن الوسخة القذرة إلى اللعاب، إلى اللسان، فإذا ولغ في الإناء انتقلت هذه الجراثيم الضارة السامة إلى الإناء، ولا يقضي عليها إلا التراب. وهذا اكتشفوه حديثا، أنه هذه الديدان وهذه الجراثيم ما يقضي عليها إلا التراب. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نبه على ذلك قبل 1400 سنة. الخنزير، يعني ننظر هل لعاب الخنزير فيه مضرة، فيه أذى، فيه هذه الأشياء؟ الله أعلم. ولكن كما قلت الخنزير إنما هو بالقياس فقط ليس بالنص. والذي يعتبر عن، يعني أسأل سؤال، مذهب ابن حزم يعني سوف يكون مع أي الفريقين، الذين يحشرون الخنزير أو يبرئون الخنزير؟ يعطي براءة عظيمة ابن حزم في هذا. لماذا ابن حزم الآن ينتصر الخنزير في هذا، يعني في هذه المسألة؟ أي لأن الخنزير إنما أدخلوه في هذه المسألة بالقياس وليس بالنص، وابن حزم لا يعترف ولا يقر بالقياس هذا. نعم الخنزير لا شك نجس، كله نجس، ولكن كونه يدخل في هذه المسألة بأن يغسل إذا ولغ في الإناء 7 مرات احدهن بتراب، هذه لأنها مسألة قياسية ابن حزم سوف يعني يشن عليها حربا، كما تعرفون طريقته يعني. ثم قال: وأما المسألة الأولى أن النجاسات الأخرى غير الخنزير والكلب تغسل 7 مرات، فهذه مسألة ضعيفة، وهي من مفردات المذهب. والصحيح أنه لا يشترط في غسل النجاسات عدا نجاسة الكلب والخنزير، والخنزير كما قلنا فيه كلام عدد، وهو قول الأئمة الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة لا يشترطون هذا العدد، وهو رواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة في المغني. والدليل على أن النجاسة غير نجاسة الكلب لا يشترط لها عدد حديث أسماء في الصحيحين رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، قال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذن غسلة واحدة، ما في 7 غسلات. إذن قوله رحمه الله: وعلى غيرها 7، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، وفي نجاسة غيرهما 7 بلا تراب، هذا ضعيف. وفي نجاسة غيرهما، الضمير في غيرهما يعود إلى الكلب والخنزير، 7 بلا تراب ضعيف، وإنما الواجب مرة واحدة تزول بها عين النجاسة. فإذا لم تزل عين النجاسة بمرة واحدة فيغسل مرتين، يغسل 3 مرات. يعني الواجب ما هو؟ إزالة النجاسة. فإن زالت النجاسة بغسلة واحدة فهذا يكفي. ثم قال رحمه الله: والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، الخمر معروفة وفيها خلاف هل هي نجسة أم ليست نجسة. الله عز وجل يقول في القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذه الآية هي التي تحج بها من يقول إن الخمر نجسة، وذهب إلى هذا أكثر العلماء إلى أن الخمر نجسة وأن نجاستها نجاسة حسية، فهي كالبول. وذهب بعض المحققين إلى أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية، وإنما نجاستها نجاسة معنوية رجس من عمل الشيطان. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح أن الخمر ليست نجسة كالبول وكالغائط. لا، ما في دليل حقيقة يعني صحيح صريح يدل على ذلك، ما في دليل قوي يدل على هذا الشيء. ولأن الخمر لو نظرنا إليها، الخمر مصنوعة من أشياء طاهرة أليس كذلك؟ إما من العنب أو التمر أو ماذا أيضا، أو الشعير، تكون مصنوعة من فواكه مثلا أو أشياء وأصلها طاهر. فالخمر على الصحيح من أقوال أهل العلم هي طاهرة، طهارة حسية، وأما معنوية فقذرة ونجسة، لأنها تفسد الدين وتفسد الأخلاق وتفسد العقل وتفسد كذلك العلاقات الاجتماعية، لأنها تفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه، بل إنها تفصل الشخص عن المجتمع، يكون عضوا فاسدا سوف يكون مدمنا سكيرا خميرا. هل هذا سوف يكون متعاون مع الناس ومحب للناس ويكون عضوا صالحا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لا. المخدرات والخمور بلاء على الإنسان، من أعظم ما يبتلى به العبد هذه الأشياء والعياذ بالله. هي لا شك من الناحية المعنوية والأخلاقية الدينية قذرة، وتفسد حتى العقل، تفسد العقل وتفسد المال، فهي كما جاء في الحديث أم الخبائث، أم الخبائث. وتعرفون القصة التي ذكرها عثمان بن عفان عن بعض بني إسرائيل الأمم السابقة، أن بغي راودت رجل، يعني رجل صالح بغي بس عندها سلطان، ما زالت هذا الرجل حتى أحضرته بالقوة، ثم خيرته بين أشياء ثلاثة، لابد أن يفعل واحدة وإلا يقتل، إما أن يزني بها، وإما أن يقتل ولدا غلاما عندها، وإما أن يشرب قنينة من خمر موجودة. يعني شوف، هذا ثلاثة ذنوب، إما الزنا أو قتل النفس التي حرم الله أو شرب الخمر. فهذا الرجل كان عابدا، ولكنه كان لم يكن عنده علم، فلما نظر في هذه الأشياء الثلاثة زنا قتل النفس وخمر، قال الخمر أهون الذنوب، بل ربما لم تكن ذنبا عندهم لأنها كانت مباحة على من كان قبلنا، قال الخمر أشرب الخمر وهذا سهل. قالوا فشرب الخمر فزنى بها ثم قتل الغلام. أي لماذا؟ لما شرب الخمر فقد عقله، ما صار يميز، فارتكب الجرائم. وهكذا الإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل بمخدرات أو بشرب أو بالإدمان على الخمر أو شيء من هذا القبيل، فإنه يكون مجرما سفاحا. ودائما هؤلاء المدمنين عافانا الله وإياكم، هؤلاء المدمنين دائما أو الذين يدمنون على شرب الخمر، دائما الجرائم الفظيعة المدوية تكون من قبل هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فالخمر لا شك إنها قذرة، ولكن نحن ننظر إلى حكم شرعي، ما عندنا دليل على أنها مثل البول. يعني الخمر هذه إذا وقعت على الثوب هل يصلى فيها ولا يصلى؟ هذه المسألة ما لها علاقة بمسألة الخمر خبيثة، شيء آخر. نحن الآن ننظر إلى حكمها الشرعي من حيث هي، هل هي في عينها طاهرة ولا نجسة؟ ما في دليل على نجاستها، نجاسة عينية نجاسة حسية، والله أعلم. لذلك بعض المشروبات تكون فيها كحول، كحول خمر، كحول قليلة مضافة إلى بعض الأدوية إلى بعض المشروبات. هذه المسألة أثارها الناس وسألوا عنها واستفتاءات العلماء. هذه الإشكالية حصلت في هذه المسألة، وجود بعض الكحول، وكلمة كحول أصلها يعني عربية كما ذكر بعض الأدباء، لأنها مأخوذة كحول يقول مأخوذة من الغول، والغول ما هو؟ هي الخمر في اللغة العربية، لأنها تغتال وتغال العقل، يقول هي أصلا كلمة كحول هذه أصلها مأخوذة من العرب، الله أعلم. على كل حال هذه الإشكالية حصلت، وجود بعض الكحول القليلة في أدوية أو في مشروبات إلى آخره. الإشكالية حصلت من أين حصلت هذه الإشكالية؟ من القول بأن الخمر نجسة، فصار في إشكال هل هذا يؤثر أو لا يؤثر. ولكن لو قلنا إن الخمر ليست نجسة، نجاسة حسية، في إشكال في المسألة هذه؟ ما في إشكال. طيب الخمر هذه إذا تتخلل أحيانا تتحول إلى خل، أما تقصد وتعمد تحويلها إلى خل لا يجوز، حرام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن هذا فنهى عنه، أتتخذ الخمر خلا؟ نهى عنه. إذن بل يجب الخمر يجب إراقتها مباشرة، ما تتحول إلى خل ولا يتاجر بها، مباشرة تراق كما أراقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجوز اتخاذها خلا. وهذا طبعا من حكمة الشريعة سد للذريعة، الشارع جاء بسد الذرائع. لو قيل بأنه يجوز أن تتخذ الخمر خلا لفتحنا باب الشر على مصراعيه، كل إنسان يحضر الخمر في بيته ويضبط سوف يقول أريدها خلا. شخص عنده مصنع لتصنيع الخمر في بيته وضبطناه ماذا سوف يقول؟ لا يبغى خل. وهكذا كل من ضبط معه خمر قال خل أريد أن أخللها، وهكذا يفتح باب الشر ويكثر تعاطي الخمر وصنع الخمر، هذا مشكل. لذلك ما يجوز، يعني هذا لا يقبل عذره بأنه يريد أن يخللها. لكن لو الخمر تخللت بنفسها، قنينة خمر أو آنية خمر مثلا تحولت إلى خل، الخل يجوز يعني الخل مباح، تحولت إلى خل بنفسها بدون معالجة، ما عالجها أحد، فحينئذ قالوا يجوز استعمال هذا الخل ويكون طاهرا. المؤلف هنا يقول والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وجمهور العلماء. هو يقول الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها طهرت. ما مفهوم العبارة؟ نعم، إذا انقلبت بمعالجة إنسان إلى خل لم تطهر. إذن وهذا طبعا هذا القول مبني على أن الخمر نجسة أم طاهرة؟ ها؟ واضح، هذا القول هو مبني على أن الخمر نجسة. إذن الخمر عندهم نجسة، وإذا تخللت ففيه تفصيل، إن تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بمعالجة لم تطهر وتبقى نجسة، وهذا شيء غريب، أليس كذلك؟ مما يدلك على ضعف المسألة، يعني المسألة إن كانت متناقضة ومضطربة هذا دليل على ضعفها، ضعفها في الأصل. طيب خمر انقلبت إلى خل، الخل هو هو، أليس كذلك؟ سواء تخللت بنفسها أو تخللت بمعالجة شخص، الخل هو هو، فقالوا هذا نجس وهذا طاهر، ففرقوا بين متماثلين، دليل على ضعف المسألة من أصلها. والصواب في هذه المسألة ما هو؟ أن الخمر في نفسها أصلا ليست نجسة، طيب، وإن تحولت إلى خمر فبناء عليه أيضا ما هي نجسة. الخل ما هو نجس لأنه متفرع ومستحيل من شيء ليس بنجس. وأما القول بأن الخل المعالج نجس والخل الذي لم يعالج ليس بنجس، هذا قول متناقض، يعني ضعيف. نفرق بين المتماثلين. ثم قال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنقشه. الدليل في ذلك حديث أبي السمح رضي الله عنه، هذا خادم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وأخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي رضي الله عنه نحو هذا الحديث. قال قتادة رحمه الله: هذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا. هذا حكم خاص بالأولاد الصغار قبل الطعام، يعني في فترة الرضاعة لما يكونون صغارا يعتمدون على الرضاعة، لم يطعم لم يأكل الطعام صغار. الجارية يغسل من بوله، يعني إذا بالت الجارية البنت الصغيرة الطفلة الرضيعة التي لم تأكل إذا بالت على الثوب يغسل. الغلام الذكر إذا بال لا ما يغسل، فقط يكفي رشه، تنضحه بالماء، يعني ترش عليه ماء ويكفي، ترش عليه ماء. هذا النضح، النضح الرش، تأخذ كفة من ماء أو تأخذ شيء من ماء وترشه على البول بس يكفي، ترشه رشا. الجارية لا، يغسل. وفرق بين الرش والغسل. طيب لماذا؟ ما في حكمة هنا واضحة، يعني ما نص الحديث على علة واضحة أو حكمة واضحة، ولذلك اختلف العلماء. لكن أقرب علة والله أعلم، أقرب علة هو رفع الحرج ودفع المشقة، لأن بول الغلام ينتشر وبول الجارية يصب في مكان واحد فسهل غسله، وأما بول الغلام ينتشر فشق غسله ولذلك يكتفى برشه. يعني هذا أقرب ما يقال، وإن كانت هذه كما قلت هي اجتهادية، ما في نص الحديث. ثم قال رحمه الله: وما أكل لحمه من حيوان فهو طاهر، وكذا ما يخرج منه. وما أكل لحم من حيوان فهو طاهر وكذا ما يخرج منه. الحيوان المأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم وأمثالها هي طاهرة، لحمها طاهر، لعابها طاهر، عرقها طاهر، بولها طاهر، روثها طاهر، هي طاهرة. والدليل على ذلك أولا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين في وفد قبيلتي عكل وعرينة الذين جاءوا للمدينة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وفدوا على رسول الله فاجتووا المدينة، يعني أصابهم مرض في المدينة، تغير عليهم الجو، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، يعني خارج المدينة في الجو النقي وإلى آخره، فيشربوا من ألبانها وأبوالها. الشاهد في الحديث أمرهم أن يشربوا من البول ولو كان نجسا، لم يأمرهم بشرب البول، هذا دليل على أنه طاهر. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وفي سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم. في مرابض الغنم، مرابض الغنم إيش فيها؟ فيها الروث. طيب لو كانت نجسة هل يصلى فيها؟ لا، الدليل على أنها طاهرة. طيب وكذلك أيضا حديث عمرو ابن خارجة رضي الله عنه وهذا أيضا في مسند الإمام أحمد وفي سنن الإمام الترمذي. يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل الصواب يا أبو حفص أن يقول خطبنا ولا خطبنا؟ خطبنا. ولما؟ لأن من الفاعل هنا؟ الرسول. وهم فأنا هنا نائش المفعولين ولا الفاعلين؟ مفعولين. طيب، ناء المفعولين ما قبلها مفتوح ولا ساكن؟ هذا لو كانت ناء الفاعلين لسكن ما قبلها، لقال خطبنا. طيب، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه، دليل على أن اللعاب طاهر. طيب، كان البول طاهر، ما أولى اللعاب؟ إذن أدلة دلت صحيحة على أن ما يؤكل لحمه طاهر في لعابه، في عرقه، في بوله، في روثه، طاهر كما قال المؤلف هنا: وما أكل لحمه من حيوان فهو طاهر وكذا ما يخرج منه. ثم قال في المسألة الأخيرة: ومني الآدمي طاهر. ومني الآدمي، طبعا الضبط فيه غلط هنا في النص، إن الضم الوجه في الآدمي، ومني الآدمي طاهر. هذه أيضا مسألة فيها خلاف على قوله، قول يقول مني الآدمي نجس، وقول يقول مني الآدمي طاهر. هذا الصحيح، هذا الصحيح. لماذا؟ لأن مني الآدمي هذا هو أصل خلقته، الإنسان يخلق من هذا الماء، فليس من المعقول أن يكون أصل الإنسان وما يخلق منه الإنسان يكون نجسا، أن يكون نجسا. وإن كانوا أجابوا على هذا الحديث، يعني قالوا بأن البيضة هي طاهرة أصلها دم والدم نجس، هكذا قالوا. هذا أيضا لا يسلم لهم لأن الدم فيه خلاف، جيد. ومن شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه، نحن ما نوافقكم على هذا، الدم فيه خلاف، فيه كلام، والظاهر أنه ليس بنجس. طيب، هذا من الأدلة، هو دليل قوي، أصل الإنسان نجس، سبحان الله. احتجوا أيضا بحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني وكان يخرج إلى الصلاة. هذا ما في دليل على أن المني نجس. لماذا؟ لأن الثوب يغسل حتى من غير الأنجاس، يغسل من البصاق، أليس كذلك؟ وهل البصاق نجس؟ لا، هذا ما في دليل على نجاسة. إذن العلماء الذين يقولون إن المني نجس ليس عندهم دليل صحيح صريح، ما في دليل. فإذا كانت المسألة فيها خلاف في شيء، إن عندنا قاعدة، إذا اختلف العلماء في شيء هل هو نجس أو طاهر، شيء من الأشياء، ونظرنا في أدلة القائلين بالنجاسة فرأيناها ضعيفة، فماذا نفعل حينئذ؟ نرجع إلى الأصل. أين الأصل؟ مع القول الثاني، مع من يقول إنه طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة. فإذا اختلف العلماء في حكم شيء طاهر ولا نجس، ننظر في أدلة القائلين بالنجاسة، هم اللي خرجوا عن الأصل، فإذا رأيناها ضعيفة ما تقوى على تثبيت هذا القول، نرجع إلى الأصل طاهر. إذا اختلفوا أيضا في حكم شيء حلال ولا حرام، ننظر في أدلة المحرمين، فإذا رأيناها قوية تثبت هذا القول قلنا به، وإذا رأيناها ضعيفة رجعنا إلى الأصل وهو الحل. واضح؟ كذلك في هذه المسألة، مني الإنسان الآدمي طاهر، ما في دليل على أنه نجس. وبذلك نكون انتهينا من هذا الباب. ننبه إلى درس بعد المغرب توقف، ونستمر إن شاء الله في درس بعد صلاة الفجر، يعني درس الفجر يستمر إن شاء الله غدا، إن شاء الله بعد غد بإذن الله. أما المغرب توقف، ويكون هذا الدرس هو الدرس الأخير. لوجود دورة علمية للمشايخ في مسجد أبي طلحة الأنصاري، مشايخ المدينة عندهم دورة علمية، فنحن نتوقف عن درسنا حتى يستفاد من المشايخ جزاهم الله خيرا. لقاءنا إن شاء الله نكمل هذه الدروس إن شاء الله، نكمل هذا الكتاب إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل بعد 10 أيام تقريبا، قد يكون يوم السبت، ليس السبت القادم الذي بعده. فمعكم إجازة يعني تستفيدون من الدورة، دورة المشايخ. فإذا انتهت دورة المشايخ يعني سيحوا في الأرض وتفسحوا، وبعد إن شاء الله أسبوع أو 10 أيام نرجع إلى إكمال هذه الدروس. في طبعا إكمال الدروس في دروس ما هي تابعة الدورة، وإنما هي دروس استثنائية. جيد. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يمنحنا العلم النافع والفقه في الدين، وأن يجعلنا من أنصار دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين.